صح في البخاري بسند صحيح عن أبي هريرة أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة تدخل الجنة كسورة القمر ليلة البدر. أول زمرة وجوههم مضيئة ستدخل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم صورتهم، أنوارهم مشعة كإشعاع القمر ليلة البدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم على إثرهم تدخل زمرة كأشد كوكب إضاءة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف حالهم، قال: قلوبهم على قلب رجل واحد، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. هذا نص رواية البخاري، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل منهم زوجتان أي من الحور العين، يرى لكل واحدة منها مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، أنيتهم الذهب والفضة، قال: لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبسخون، أنيتهم من الذهب والفضة وأمشاطهم من الذهب ورشحهم المثل، رشحهم المس يعني عرقهم من المس، وصفهم لا اختلاف بينهم ولا تباغض. وأنت تسمع هذه الكلمة لابد أن تقلل من خلافاتك في الدنيا، لابد أن تقلل من عداواتك، فهذه الزمرة التي استحقت أن تكون في المقدمة لأنها صفت قلبها من الغل للمسلمين. والآن في زمن وسائل التواصل وفي زمن الاختلافات التي دبت بين الأمة، حري بكل مسلم أن يراجع ألفاظه وأن يراجع مواقفه، فنحن على إثر اختلافات سياسية بات الكل يحمل على أخيه المسلم دون أن يعي ودون أن يفكر. بماذا ستأتي أمام الله؟ تأتي بقلب محمل بالحقد والبغضاء، لأن هذا يوجهك وهذا يوجهك. احرص على قلبك أن يأتي يوم القيامة وقد حمل بحقد أو حسد من أحد، لأنه لن يتحمل عنك أحد أمام الله.